صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. هذا اللقاء مع الدكتور سرمد السرمدي، الباحث الأكاديمي العراقي، حول فلسفة الفن وفن التمثيل وكيف يمكن أن يدعم الحركة المسرحية. سهرة سعيدة. دنيا المسرح. شكرا لهذه الاستضافة في برنامجك الرائع. أنا أود مبدئيا أن أؤكد لك أن كم أنا سعيد وكم يشرفني التواصل، فأجد أن فكرة هذا البرنامج وموضوع الطرح الحالي يلائم الواقع الفني في الوطن العربي بأكمله، بل أن الأكاديمية والوسط الأكاديمي هي التي تؤسس كما تعرفين حضرتك ويعرف المستمعين الكرام ما يمكن أن يقال عنه فلسفة وأهداف واتجاهات التيار الثقافي بشكل عام، ولكن ما نراه هو يعني أشبه بوعكة أو يعني كبوة لجواد المجتمع الأكاديمي فيما يخص الفنون على حد علمي واختصاصي، حيث أني حاصل على دكتوراه بالفنون المسرحية جامعة بابل في العراق، وفي اختصاص التمثيل على يعني بشكل أدق. ما أجده من ملاحظة متواضعة وفق قراءاتي البسيطة الغير شاملة لكل البحوث بكل تأكيد، فلا نعمم، بل بعض هذه البحوث تتجه اتجاها لا يمكن معه أن نتأكد من أن الهدف قد يعني يكون قريبا، بأننا وصلنا إلى مرحلة حل مشكلات الفنون، أيضا إلى تقديم بعض النصائح للممثلين للمسرحيين فنانين المسرح بشكل عام، بل هل يمكن لبحث علمي في هذا الوقت يعني للعشر سنوات السابقة مثلا أن يكون ذا قيمة فعلية كما هو كتاب مسرحي لناقد معروف ورصين؟ أنا لا أجد ذلك ممكنا، بل إن القراءة قد تدنت مستوياتها عند الفنانين المسرحيين، بل ربما كل الفنانين من يدري، بسبب هذا الاستسهال والإسهاب الغير مجدي في إنتاج عنوانات وعناوين ويعني فروع من أسس قد غادرها الفن، لذلك وصل إلى مرحلة يعني القطيعة مع الجمهور، وما بقي لنا إلا السطحية والرثاثة فيما يعرض، وشباك التذاكر هو الحكم وما إلا ذلك من التي يمكن اعتبارها أسباب موضوعية لحالة التردي في الوعي العام بسبب المدرس الأول والدرس الأول، إلا وهو الثقافة والمشهد الثقافي والفن على وجه الخصوص. إنما يحدث في الوسط الأكاديمي هو عبارة عن إنتاج واشترار غير مجدي لموضوعات قديمة، فربما يكون من باب التنوير أن نأتي بموضوع جديد ونفاعله يلامس الواقع الفني ويجعل من الفنان فعلا في حاجة للباحث الفني، لأن الباحث الأكاديمي الفني حاليا مع شديد الأسف لا يتصل مع الفنان بل مع العملية الفنية برمتها، إنما أصبح البحث الأكاديمي صنعة له يعني صناعه وله محترفيه، وحتى فتحت مكاتب وربما شركات على مستوى أكبر لصناعة البحوث وبيعها جاهزة، مع شديد الأسف لكل من يريد أن يقدم على شهادة عليا من دبلوم وماجستير ودكتوراه وحتى ما بعد الدكتوراه إلى مرحلة الأستاذية لبروف مساعد بروف. هذا أصبح يعني واقعا يجب أن نعترف به، حيث أن قراءات المتواضعة أفضت إلى أن هنالك تناولا غير مجدي لموضوعات وإلصاقها بلوي عنق المفردة والمصطلح الفلسفي لتكون بشكل يعني سطحي هي ملائمة لكي تطرح في هذا العصر. فمثلا هنالك من يجلب بمصطلحات فلسفية وأدبية ونظريات تختص بالنصوص ليلصقها على الصورة المسرحية وعلى الأداء المسرحي والأداء الفني بشكل عام، إلا أن هذا لديه يعني هذا الباحث الذي يفعل هكذا منحة من اتجاهات سيره البحثي لا يريد إلا أن يملأ ويحشو الصفحات يعني لينفذ عبر اللجان التي أصبحت من الكلاسيكية والتقليدية للدرجة التي تحكم على عدد المصادر المستخدمة في البحث. فنرى الباحث يحشو بحثه بمصادر عدة قد لا تمت للبحث بالصلة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن الهدف الأساسي هو إنجاز البحث وليس تقديم نتيجة لهذا البحث، وأن كان البحث مهما فعلا وأن الحاجة إليه فعلية وليست مجرد شهادة يعني تمنح لباحث معين. فكما نعلم ومن أساتذتنا الكبار رحمه الله وأطال عمر من بقي منهم على قيد الحياة، إن الشهادة هي التي ليست تعطي قيمة للإنسان بل هو من يعطيها شهادة. فكم من هذه الشهادات العليا الآن في هذا الوقت كان أصحابها فعلا مهتمين بنبش الماضي من البحوث وتعديل وتصحيح المسار، حيث المعلومات الخطأ تكاد تكون يعني تبتنى عليها آلاف البحوث، لم أقل يعني المقالات والكتب بعد ذلك، لأنها تصدر من مؤسسات أكاديمية وبختم دولي وما إلى ذلك. فمثلا وعلى سبيل المثال هنالك من يقول يعني خرجت لدينا نظريات معينة وهي في الأساس من الغرب، وليس عيبا أن نعترف أن هذه النظريات جاءت من الغرب، فكل ما هو حديث وتكنولوجي جاء من الغرب ما فيه المسرح نفسه، إلا أن المريب في الأمر أن إلصاق هذه الريادات الوهمية بأناس معينين ليس من العلم يعني بمكان، لأن ما يحدث هو تزييف للواقع وما يحدث هو تزوير للمعلومة التي تستمر في التناسل والتناسخ في مقالات وكتب إلى أن تصل لمرحلة الحقيقة والإطلاق الذي لا يمكن معه أن يصدق أن هذه المعلومة أصبحت يعني بديهية للدرجة التي لا يمكن معها أن يعني تخطأ. فمثلا على سبيل المثال هناك من يرى أن مسرحا بعنوان مسرح الصورة هو ريادة عربية وبالأخص في العراق للفنان المخرج الأستاذ صلاح القصب، إلا أن القصب نفسه لم يقل أن هذه ريادة له، وكما أعلم على وفق علمي البسيط مع ذلك نجد عديد من الدراسات والبحوث تضع القصب في مصاف يعني روبرت ويلسون وشيشنر وغيرهم من الذين هم يعني لديهم الريادة في هذا المسرح ما بعد الحداثة الأمريكي. ومجرد أن يعني يجرب أحدهم من المخرجين سواء القصب أو غيره في مسرحياته اتجاها جديدا يصبح هو الرائد على وفق ما قيل من ناقد معين وكاتب هنا وناقد هناك ومقالة وكتاب، وإذا بها تصبح بحوث. هذا من باب ثاني، كيف يمكن لهذا أن يصحح بعد كل هذه يعني التراكمات البحثية؟ وأيضا يوجد على مستوى يعني فن التمثيل ما قيل عن ستانسلافسكي المنظر الروسي المعروف، والذي هو يعني قد ظلم فيما قيل عنه عربيا من خلال البحوث حسب ما أيد ذلك خريجي يعني الدراسات الأكاديمية من موسكو وروسيا، وما قيل عن ماير هولد وما قيل عن غيرهم. لا يجب أن يكون ذلك يعني دون حساب، يجب أن يتوجه البحث العلمي لمحاسبة نفسه أولا، ويكون هناك نقد واضح لما يحدث، فهذا ليس بمجد وليس بمعبر عن واقع الوسط الأكاديمي الصحيح الذي يصحح مسارات النقد والكتب الفنية وما يقال في الجلسات المهرجانية وما غيرها. يجب أن يكون هو أعلى من أن ينقاد وراء صناعة نجومية وهمية لفلان وفلانة، ويجب أن لا يكون البحث العلمي غير موضوعي وغير حيادي للدرجة التي لا يؤخذ بها كمصدر موثوق. هذا ما نأسف له، وأنا أبحث بكل تواضع في مبادرة يعني شرعت بها في العام السابق، وسأستمر إن شاء الله وبمساعدة الجميع الذين يؤمنون بأهمية تصحيح هذا المسار البحثي للوسط الأكاديمي في الفنون بشكل عام والمسرح بشكل خاص. فكان لي مساهمة بسيطة، هي عبارة عن عدة محاضرات أناقش فيها البحوث التي أرى أنها يعني لا تمتلك تلك الجودة بحيث تأخذ كمصادر ولا تمت لواقع فني يعني عربي بصلة ولا حتى عالمي. كانت تحت عنوان البحوث أسرار، لأن فعلا أنا بدأت يعني أنبش وغور هذه الأسرار وأسبر ما فيها من ظلمات ومن تراكمات غير علمية أدت إلى نتائج لا تمت للمقدمات بصلة. وهذه المحاضرات المتواضعة تعدت 70 بحثا لحد الآن من مناقشة، وكان بثا مباشرا عبر الفيسبوك وهو مستمر، لكي يكون يعني لكل من يريد الاطلاع على هذه البحوث الملقاة في الرفوف والمدخمة بالأتربة، حيث هي قديمة وحديثة على حد السواء، لكنها لا تمت للفنانين بالصلة بحيث لم يقرؤوها، وهي عنهم ووردت فيها معلومات فيها أخطاء لا يمكن يعني التفاهم معها غير أنها يجب أن تصحح. مثلا هناك من يقول فلان أخرج مسرحية، فلان قام بسينوغرافيا لمسرحية، فلان يتبع المذهب الفلاني من الفن، وهذا كله خطأ. حتى فلان نفسه لم يعرف بكونه أصبح يعني مسار البحث، ومنهم أنا بالذات. فكان هناك لقاء فني عبر الانترنت في عام 2006 بعنوان مقهى بغداد، يناقش الحالة المسرحية ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وكيف يعيش ويتناول المسرحيين حياتهم بكل تفاصيلها. وكان اللقاء معي شخصيا، وإذا بي أجد اسمي في أحد البحوث واتخذ من هذا اللقاء بكونه مسرحية، وأصبحت أنا ممثل في مسرحية، وكان هناك تحليلا لهذه المسرحية ولدوري ودور غيري من المشاركين في هذا اللقاء، وهذا أمر يدعو إلى يعني الاستغراب أكثر منه إلى السخرية وإلى الضحك، لأننا لا نستطيع أن نضحك والدموع تنهمر حينما نرى هذه الضحالة من تناول البحوث التي تعتبر لقاء حول المسرح مسرحية وتحللها وتخرج بالنتائج حول هذه المسرحية بكل يعني بكل جسارة، وكأن هنالك يعني فيديو خاص بالمسرحية، وكأن هنالك ممثلين، وكأن هناك جمهور، وعرض فعلا، وهي لقاء عبر الانترنت وموجود في اليوتيوب وموجود في الانترنت، وأنا كتبت عنه ونشرت، وأنا الذي بدأت البحث في عام 2011 كتبت كثيرا عن بمقالة واضحة أنقد فيها ما يحدث في البحوث الأكاديمية، وأخذت مثالا عن مسرح الصورة، واتخذت من باقي المنصات وما أتيح لي عبر الانترنت وعبر الصحف المحلية في العراق يعني منفذا لأدعو ولأصرخ لأقول كفى، هذا لا يجوز، هذا علما لا يقبل الشك فيه، يجب أن يبنى بشكل صحيح. فهي ليست آراء لناقد، وثم أن البحث العلمي إن كان هو مجرد رأي لماذا سمي بحثا وعلميا؟ لماذا علميا يعني يجب أن يكون هنالك دقة أكثر فيما يقال حول هذه البحوث وفيما يذكر فيها؟ لأن ما يتم حاليا في خلال العشر سنوات ربما أكثر من ذلك أبعد من ذلك في الماضي لم تتح لي الفرصة لمراجعة كل البحوث إلا الذي يعني أتيح لي الحصول عليه، إلا أني أدعو الجميع بما فيهم الفنان والجمهور والناقد والكاتب والأكاديمي الذي يحترم مهنته أن يراجع ما سبقه لكي يعلم أين هو الآن وليكون دقيقا فيما ينقل، فليس كل ما موجود بالبحوث هو حقيقي. قيل عن البحوث ما يمكن أن يعد يعني جريمة بحق العلم وجريمة بحق الحقيقة، فالتزوير وصل لمرحلة كبيرة للدرجة التي في أحد البحوث يقال أن ستانسلافسكي المنظر الروسي الكبير مات ولم يوجد في مكتبته ورقة تعبر عن علم النفس، لذلك أخذ هذا البحث يعني ريادة بكون علم النفس اتصل بستانسلافسكي وكأن الباحث هو اكتشف ذلك. طب من هو مصدرك؟ ما المصدر الذي استندت عليه؟ من الذي ذهب إلى ستانسلافسكي في روسيا وقتها يعني تقريبا عام 1937 ووجد هذه يعني أن مكتبته لا توجد فيها كتب عن علم النفس، وهو ستانسلافسكي المنظر الروسي المعروف وصديق لأغلب علماء النفس الروس المعروفين؟ طيب هل يمكن لنا أن نتجرد من البحث في هذه المعلومات التي تطرح وتبنى عليه بحوث عليها بحوث أكاديمية تخرج بالنتائج؟ هل يمكن لنا أن نعتبر أن هناك بحثا على سبيل المثال يغير اسم أودونيس ويضع اسم أودنس بديلا عنه لمجرد أن الباحث لا يعلم أو له يعلم ولكنه يريد أن يفرض حالة معينة هو لا تموت يعني إلا لرأيه الشخصي وليس للحقيقة؟ فأودونيس شاعر عربي معروف ويغير الباحث في مصادر البحث أي مصدر ذكر في عنوانه من الكتب التي اتخذها مصادر أودونيس إلى أودنس. طيب كيف تغير وتكون يعني هذه المعلومة؟ طيب أنا ذهبت لأبحث عن هذه الكتب التي في مصادر البحث ووجدت أن عناوينها أودونيس كما هو معروف، طيب لماذا يغيرها الباحث ويكتب أودنس في عنوان هذه الكتب ويكتب أودنس في عنوان البحث ويكتب أودنس في مجمل البحث؟ ما ليست خطأ إملائيا أنه بالضبط يقصد ذلك، يقصد أن يقول أن هذا اسمه أودنس وهو مقتنع بأن هذا هو الاسم الحقيقي علما أن أودونيس يعني اسم معروف. وهذا بحث يعني من البحوث الغريبة التي نجد فيها أن هنالك كثيرا من المفارقات التي لا تمت للموضوعية والحيادية بالصلة، فعلينا وهذا ما فعلته بكل تواضع أن نقرأها من جديد، أن يعلم الناس القراء بوجودها أولا ومن ثم يعلم بوجهة نظرنا المتواضعة بأن هذا لا يصح، هذا لا يجوز، هذه بحوث ستحاسب عليها هذه المؤسسات وهذه الدول والعقلية التي أنتجت هذه البحوث، لأنها ليست كما يعني أسلفت رأيا في مقالة أو حتى في تغريدة بالتويتر أنه بحث علمي مر بلجان ولجان ولجان، ويعني لا يجوز أن يعني ينحو منحى الكلام المبهم والكلام الذي لا يؤدي إلى نتائج. فهنالك بحوث يعني على سبيل المثال عن مسرح الشارع أنتجت في يعني ملتقى لمسرح الشارع وكان هناك مشاركين عرب قرابة 17 بحثا كان من ضمنها صفحتين دون مصادر واعتبر بحثا رصيدا، وكان من ضمنها بحوث يعني أرسلوها ونشروها في مشاركة لهذا المهرجان الفكري النظري من يعدون يعني لا يمتون لفن المسرح ولا ليس لهم شهادة ولا خبرة بفن المسرح، أيضا بحوثهم لا ترتقي إلى أن تكون صفحتين أو ثلاث بدون مصادر. طيب كيف يكون بحث بدون مصادر ويعتبر الباحث هو نفسه المصدر؟ وبحث من هذه البحوث على سبيل المثال كان عبارة عن تجميع لست مقالات للباحث ووضعها وصنع منها بحثا جديدا، هذا لا يجوز أن يكون الباحث هو المصدر لبحثه، أين الموضوعية، أين الحيادية؟ ثم ما هو مسرح الشارع الذي خرج حديثا ليكون له مؤتمرا فكريا خاصا به؟ وكأن هناك تجارة معينة تتطلب أن يتم تسليط الضوء على موضوعة معينة في وقت معين. وطبعا لا ننسى هذا التخادم بين الذين يذهبون المهرجانات، فأنت تدعوني وأنا أدعوك، ومع شديد الأسف أيضا ليس الوسط الأكاديمي هو الذي يلام وحده، بل المؤسسات الفنية، فهي تخدم بهذه المهرجانات والجلسات النقدية والمؤتمرات الفكرية التي تضعها، تخدم هذا يعني هذا التردي مع شديد الأسف الذي يحدث دون مراجعة. فما يطرح في المهرجانات ليس يعني أقل سوءا مما يطرح في بعض البحوث الأكاديمية حول الفنون وحول المسرح، وهذا ديدني الحالي، وأنا مستمر وأتمنى الدعم، كل الدعم، ويعني والشكر كل الشكر لكل من دعمني سرا وعلنا، وأنا مستمر بقراءة هذه البحوث سواء كانت عربية أم غير عربية، سواء كانت من بلدي أم من بلدان أخرى. هو مجالنا واحد ولا يجب أن نصمت، لا يجب أن نقف عند حد معين، فالعلم لا يقبل كما يعلم الجميع وتعلمين أستاذة، لا يقبل أن يكون هناك حد معين، إنه لا حدود، والإنسانية في تطورها لا تقبل أن تكون هناك حدود، ولا يجب أن نقف عند بحث بوصفه خط أحمر ومقدس، ولا يعتبر أحدا أن هذه إساءة لباحث أو ناقد أو كاتب لا سمح الله، بالعكس نحن نتواصل جميعا لنصحح لبعضنا البعض، وهذا ما نريده جميعا، أن يكون صورة جميلة مفيدة ولتنتج فنا راقيا. فما حدث في واقعنا ليس بعيدا عما حدث يعني وأسبابه واضحة، فالإطار النظري الذي يلف بهذه العملية إن كان سطحيا لماذا يعني نستغرب من سطحية الفن في هذا الوقت، وربما مستقبلا لا سامح الله إن بقينا دون أن نفعل شيئا. وأسوأ ما يفعله الإنسان أسوأ ما يفعله الرجل الجيد ألا يفعل شيئا، وأنا أتمنى أن يكونوا جيدين وعلى المستوى الذي أثق فيه وأتمناه منهم، وأنا أتمنى منكم دوام الثقة، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن دوما. ولي فرصة أخرى معكم إن سمح لي الوقت، وأنا جدا سعيد بهذه الفرصة مع خالص التقدير والاحترام لحضرتك ومستمعيك الكرام. أيها الأمير الشاب، أما زلت سادرا في حيراتك وأحزانك؟ ومن أنت أيها الشيخ؟ كيف عرفتني؟ ولماذا تزج بنفسك في أحزاني؟ أزج بنفسي في أحزانك؟ إني أنا صانعها يا بني. لا، أنت تسخر مني، فلست عمي كلوديوس قاتل أبي وزوج أمي بعده. طبعا لست عمك. كيف إذن تكون صانع أحزاني؟ أقصد أني أنا الذي كتبتها ووضعتها على لسانك. لا أفهم. إني أعذرك وسأحاول أن أفهمك. أنا ممثل إنجليزي، اسمي ويليام شكسبير، عشت في القرن 16 وألفت 36 مسرحية، من أشهرها مسرحية تحمل اسمك. اسمي أنا؟ نعم يا بني، هاملت، أمير الدنمارك. كيف جرؤت أيها الرجل على انتحال اسمي لتهريجك الرخيص؟ ليس تهريجا يا بني. غريب ما أسمع، ولكن لماذا اخترتني أنا بالذات؟ ليس من السهل الإجابة عن هذا السؤال. لقد كتبت عن كثير من الملوك والأمراء المشهورين من الإنجليز والرومان، أما أنت فربما استهوتني شخصيتك ومأساة حياتك. تقول مأساة حياتي؟ كيف عرفتها وأنت من أبناء القرن 16 كما تقول، وأنا عشت في القرن 10؟ لقد عاشت مأساتك على ألسنة الناس وتناقلها الرواة في بلادك. ماذا أسمع؟ هذا ما كنت أخشاه، أصبحت سيرتي مضغة في الأفواه بعد قتلي، وجئت أنت لتجعلها مادة لتسليتهم. أنا لم أعتمد على أقاويل الناس، فالمؤرخ الدنماركي ساكسوغرا ماتيكوس ألف في القرن 13 كتابا باللغة اللاتينية عن تاريخ بلادكم، أورد فيه سيرتك مفصلة، وجاء بعده كاتب فرنسي يدعى بيلفوري، استوحى سنة 1570 قصة ضمنها كتابة، قصص مأساوية. فأعجبتك القصة وحولتها إلى مسرحية؟ بل سبقني إلى هذا الشرف معاصري توماس كيد، صاحب مسرحية المأساة الإسبانية. ما كل هذا؟ قصص ومسرحيات؟ كنت أتصور يا بني أن ذلك يسرك. يسرني أن تشوه سيرتي وتحولوها إلى تهريج وإثارة؟ كيف تسمح لنفسك بالحكم على أعمال لم تقرأها؟ أخيرا عثرت عليك. نعم أنت ويليام شكسبير. نعم يا سيدي، ولكن أنا اي اس برادلي، أستاذ الأدب المسرحي بجامعة أكسفورد سابقا. تخصصي حياتك ومسرحياتك، ومنذ وصلت إلى عالمكم لم أكف عن البحث عنك لأقدم لك إجلالي وتقديري وأستفسر منك عن بعض ما غمض علينا. يسرني أن ألقاك يا سيدي، لقد وصلت في وقتك. أقدم لك الأمير هاملت. أوه هاملت، ما أسعدني بالتعرف عليك. شكرا شكرا. يا للإثارة، شكسبير وهاملت معا. لا شك أنك صادفت هنا كل شخصيات مسرحياتك، لير، مكبث، هنري الرابع، يوليوس قيصر و... لا يا سيدي لا، من حسن الحظ أني لم ألتقي إلا بهذا الأمير، وليتني ما قابلته. عجيب، كان المفروض أن تسعد بلقائه. أسعد؟ كيف؟ قضيت عدة شهور أكتب مسرحيته وأنقحها وأحكم بناءها، ثم يجيء الآن ليقول عنها إنها تهريج وإثارة. لا تغضب أيها الشيخ، سأقبل حكم هذا العالم. ألا يقول إنه متخصص في مسرحياتك؟ من أي قرن أنت يا سيدي؟ من القرن العشرين. يا لله، لا شك أنك عانيت الكثير لتعثر على مخطوطات مسرحيات ترجع إلى القرن السادس عشر. ماذا تقول أيها الأمير؟ إن مسرحيات شكسبير لا يخلو منها بيت يعرف أهله الإنجليزية، إنه أكبر شعرائنا، ومسرحياته ترجمت إلى جميع لغات العالم، ولم تكف المسارح عن تقديمها إلى اليوم. لعلك تغالي يا سيدي. أوه أغاري؟ أنت يا سيدي أعظم كاتب مسرحي منذ الإغريق، ومن الدارسين من يفضلك عليهم. وهل كتبت دراسات عني؟ أوه آلاف مؤلفة يا عزيزي، ليس في العالم كله كاتب حظي بمثل هذا العدد من الكتب والدراسات. وماذا قالت هذه الدراسات عن مسرحيتي؟ أعني تلك التي تحمل اسمي هاملت. إنها أعظم مأساة عرفها المسرح في كل عصوره. شكرا يا سيدي على كل هذا التقدير، إن رأيك يخجلني. ليس هذا رأيي وحدي، إنه رأي غالبية النقاد والدارسين. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل.